قل إنه هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يكون كن فيكون قول حق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. حسبك يا سيدي، ربنا يرضى عنك يا رب، جزاك الله خير. كده إن شاء الله الآيات القادمة قصة سيدنا إبراهيم، ربنا يتقبلها. طيب بسم الله. قال الله سبحانه وتعالى آية 63: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. طبعا لدينا في سياق سورة الأنعام بنأكد على المعنى ده، النبي عليه الصلاة والسلام بيكلمهم، قلنا قل أكثر سورة في القرآن فيها قل سورة الأنعام، وتكلمنا عن الأسباب في كده. فالله عز وجل بيأمر النبي عليه الصلاة والسلام قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، ودي ابن جزير رحمه الله يقول فيها الآية يقول إقامة حجة، يعني في الصورة حتى مر معنا قل وانت اللي بتجاوب برضو، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله، فهانت ما بتنتظرش ان هم يجاوبوا، فده ضغط على الفطرة، ضغط على الفطرة. زي مثلا قلنا لو واحد مثلا عاصي بيعمل ذنوب ما بيصليش، بتقول له طب تخيل كده وانت مثلا في المستشفى وفي آخر أيام حياتك وهتعمل ايه؟ طيب فانت بتضغط على الفطرة السليمة اللي عنده عشان يرجع لربنا سبحانه وتعالى. هنا كذلك قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، يقول ابن جزي رحمه الله وظلمات البر والبحر عبارة عن شدائدهما وأهوالهما، كما يقال اليوم الشديد مظلم. يبقى قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء المشركين بالله الداعين معه آلهة أخرى، هنا من بيسموه اسم استفهام للتقرير، يعني من الذي يخلصكم وينقذكم من ظلمات الليل؟ وبعضهم يقول ظلمات الليل، ظلمات البر عفوا، يعني ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة الرياح والعواصف، ده كله بتعمل كأنها ظلام. مين اللي ينجيكم منها وينقذكم منها؟ والبحر كذلك ده يكون ظلمات أشد، يعني في بحر اللجي كما قال تعالى برضو في سورة النمل أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. مين اللي بيعمل ده كله؟ هو الله سبحانه وتعالى. تدعونه تضرعا وخفيا، بالمناسبة يعني الأفضل زي ما ذكرنا أكثر مرة يكون معنا المصحف عشان نستحضر سياق الآيات، يعني حتى لحفظ الصورة برضو، لأن طبعا في آية ابن جزير رحمه الله مش بيذكرها اللي يعني مش محتاجة توضيح بالنسبة له يعني، وإن الكتاب مش يعني مش مطول، يعني كتاب بسيط، فبرضه يعني بيجيب آيات وفي آيات بيتركها. طيب فتدعونه تضرعا وخفية، تضرعا يعني مظهرين الضراعة والتذلل له سبحانه وتعالى والاستكانة. وأما الخفية وأبو بكر عن عاصم بكسر القراءة خفية، فكأني هم بيدعوا ربنا سبحانه وتعالى ظاهرا وباطنا. سبحان الله، ده الفطرة السليمة هنا لما بتضغط ما بترشل أي حد إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان البلاء ما هي إلا رسالة الإنسان يعرف ربنا سبحانه وتعالى، لو الإنسان فهم الرسالة دي من بلاء هو كده نجح. فحتى المشركين زي ما بيكونوا في نص البحر ما بيدعوش الأصنام إلا بيدعوا ربنا فقط، ثم أنتم تشركونها ماشي يعني، بس هم في الوقت ده الفطرة تعرف ربنا سبحانه وتعالى، ما من مولود إلا يولد على الفطرة كما قال عليه الصلاة والسلام، فأبوه يهوداني أو ينصراني أو يمدساني. طيب يقول هنا أو يلبسكم شيعة، قل ما يناديكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. ركزوا معنا، هو بقى بيقولوا يا رب لو أنجيتنا من الأهوال دي هنكون من الشاكرين. يعني ايه نكون من الشاكرين؟ يعني رب لو أنقذتنا من هذه الظلمات والشدة والضائقة والكروب، تخيلوا يا جماعة بيدعوا ربنا تمام، والله لنكونن من الشاكرين، يعني هنكون شاكرين لك بالتوحيد وإخلاص العبادة لك. سبحان الله. فتيجي الآية بعدها قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب، برضو ربنا سبحانه وتعالى هو المهيمن تبارك وتعالى، هو مالك الملك، قل اللهم مالك الملك. فالله عز وجل يقول قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب سبحانه وتعالى، من جميع الكروب. ركزوا معنا، مش ثم أنتم لا هم قالوا يا جماعة من الشاكرين صح، لا ده بتيجي الآية ثم أنتم تشركون، يعني أنتم مش أنتم بقى ما شكرتوش، ده أنتم كفرتم بالله سبحانه وتعالى. تخيلوا يا جماعة، يعني سبحان الله، الناس اللي بتقعد تدعي ربنا وربنا يستجيبوا بعدين يكفروا برضو بربنا. طيب كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة يونس هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. سبحان الله. طيب فيقول الله سبحانه وتعالى قل تاني برضو قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية اللي فاتت قدرته سبحانه وتعالى التامة على الإنعام عليهم بالنجاة، ربنا عز وجل فقط هو الذي ينجي أو ينجي سبحانه وتعالى، وهم بيشركوا رغم عن كده بيشركوا بربنا سبحانه وتعالى، ذكر سبحانه وتعالى القدرة على الانتقام منهم تهديدا لهم وتخويفا. قل هو القادر سبحانه وتعالى على أن يبعث عليكم عذابا، القادر سبحانه وتعالى يعني ذو القدرة على فعل الشيء من غير عجز سبحانه وتعالى، كما قال في سورة فاطر وما كان الله ليعجزه من شيء في الأرض ولا في السماء إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. من فوقكم يعني من السماء، يعني العذاب يجي من فوق، يعني ارسال حجارة أو الحاصب أو الصواعق أو الرياح الشديدة والعواصف، ده كله مين يا جماعة اللي بيتحكم فيه؟ ربنا فقط سبحانه وتعالى. سبحان الله. فعلا ما أجمل إنسان يعيش مع الأسماء والصفات من خلال القرآن ويتأملها جيدا. يبقى دي يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، يعني من الأرض، الخسف والزلازل والطوفان والبراكين، كما قال تعالى في سورة العنكبوت فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصلا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. أو يلبسكم شيعة، تقول ابن جزي أي يخلطكم فرقا مختلفين ويذيق بعضكم بأس بعض، يعني قل ابن جزي بالقتال. واختلف هل الخطاب بهذه الآية للكفار أو للمؤمنين؟ وإزاي يا جماعة ربنا يذيق بعضنا بأس بعض؟ يا مقلب، احنا نقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فالله عز وجل هو مقلب القلوب، يا مصرف القلوب والصرف قلوبنا على طاعتك. فالآية هنا فيها خلاف بين أهل العلم، هل المقصود بها الكفار أو المؤمنين؟ فيقول ابن جزي: وروي أنها لما نزلت أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. فلما نزلت من تحت أرجلكم قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت أو يلبسكم شيعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه أهون. فقضى الله على هذه الأمة بالفتن والقتال إلى يوم القيامة. طيب، هنا طبعا يعني نخرج عن سياق الصورة بفايدة مسألة الخلاف أو يلبسكم شيعة. الشيعة هم بيتشيعوا على فكرة معينة، بالمناسبة يعني مش شرط الشيعة اللي هي معروفة يعني، خلاص فرق الشيعة، لا، الشيعة هم يتشيعوا على فكرة معينة، على أهداف معينة مثلا، تمام، على طريقة عمل معينة، على جماعة معينة، على حزب معين، ده كده في اللغة، ماشي. فسبحان الله، أقرأ الحديثين وبعدين ناخد فايدة كإسقاط على الواقع. النبي عليه الصلاة والسلام قال من حديث ثوبان رضي الله عنه، الحديث صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، الله أكبر، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، ركزوا معنا، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. نسأل الله السلامة والعافية. وفي صحيح مسلم أيضا في الفتن عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مررنا على مسجد بني معاوية، فدخل فصلينا معه، فناجى ربه عز وجل طويلا قال: سألت ربي ثلاثا، سألته ألا يهلك أمتي بالغرق صلى الله عليه وسلم فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة، السنة اللي هي الجدب والقحط، فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إذن كإسقاط بقى على الواقع في خلاف، في خلاف. طيب، موقفنا من الخلاف، كان فيه محاضرة عن ناس ما فقه الخلاف، وكذلك تكلمنا في أول درس في كتاب رسالة رفع الملام عن الإعلام، في الكلام في حرمة أهل العلم، وموقفنا برضو من خلاف العلماء. لكن كفايدة عموما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحد. ركزوا معنا عشان يجي بعد قليل اللي هو قول الله سبحانه وتعالى. نعم، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، ركزوا معنا في اللي احنا هنقوله ده عشان إن شاء الله لما ناخد الآيات دي هنربطها باللي احنا قلناه ده، تمام؟ إن في ناس بتخوض الآن في الآيات، وفي ناس الآن بتكذب البخاري، مسلم، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في ناس بتطعن سيدنا أبو هريرة، في ناس بتشكك الناس في القرآن، أيا كان. فمع الخلافات دي، النبي عليه الصلاة والسلام أوضح الأمر، قال كلها في النار إلا واحدة، مين الواحدة يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالسلف يا جماعة بيقولوا: ما كان يومئذ دينا فهو الآن دين، يعني اللي كان أيام النبي عليه الصلاة والسلام دين هو الآن دين، بس كده الأمر سهل. يعني إيه الأمر سهل؟ يعني في ناس يا جماعة تعب نفسها، طب فلان بيحذر من فلان، والجماعة الفلانية بتطعن في الجماعة الفلانية، ودول بيتكلموا في دول، طب واحنا نتابع مين فيهم؟ واحنا تعبنا نفسيا. ايه يا جماعه ما تصلوا على النبي، ليه تعبنا ليه نفسيا؟ هو احنا تخبطنا وتهنا وتشتتنا ان احنا نعرف لنا الأمر صعب بفضل الله سبحانه وتعالى. والله الأنبياء بيحكمنا القرآن والسنة، ما كلهم بيقولوا كده تمام، القرآن والسنة بفهم سلف الأمة اللي على يقين بكده خلاص بس. أو ممكن نختلف في فروع، أو ممكن نختلف في فروع، لكن الفرقة، الفرقة في فرق بين الناس تظن الخلاف ده أي خلاف يبقى دول برة مثلا، أو 73 فرقة أو نعوذ بالله بقى خارج الملة أصلا. وفي فرق إن أنا تختلف في المسألة في الوضوء، في وجهة نظر سياسية، في وجهة نظر في المعاملات، في الطلاق، في النكاح، في الرضاع، في المواريث، مسألة فيها خلاف السلف اختلفوا فيها. فعادي ممكن نختلف أنا وأنت بكل أدب واحترام، ما فيش أي مشكلة عادي. لكن الفرقة اللي هي افترقت على يعني في أصول الاستدلال، عفوا في أصول العقيدة، هي دي الفرقة. يعني ناس بتحرف صفات ربنا، ناس ربنا عز وجل يقول عن نفسي كذا وكذا في القرآن، فما يقولوا لا يا رب أنت مش كذا، النبي يقول كذا فيقولوا لا لا لا النبي ما يصدش كذا. طب وانت اللي جيت بعد النبي والصحابة وانت اللي جيت تقول الآن كذا، سبحان الله. تشوف بقى كل الفرق دول برة، يعني دول مش أهل سنة وجماعة تمام خلاص، ومع ذلك ازاي برضو نتعامل معهم، ده برضو معروف في كتب الاعتقاد. بس في الإنسان ما يشتتش نفسه، فده من تصريف ربنا عز وجل للقلوب وتقريبه أيضا للقلوب سبحانه وتعالى. فاستحضر كده إن يكون إن رغم الخلافات دي كلها وربنا عز وجل جعلك على الحق، على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، بتفهم القرآن والسنة بفهم السلف. ليه دايما بنأكد بفهم السلف؟ أصم أفضل ناس من القرآن والسنة، يعني احنا اللي فهمنا القرآن والسنة أكثر، ولا سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طبعا الصحابة والثلاثة القرون الخيرية الأول. ففي بقى حاجات مستجدة، عشان برضو بعض الناس بيشغب كده خلاص يقول لك طب الحاجات المستجدة، أيوة النبي قال أنتم معنا بشون دنياكم، يعني خلاص بعدناها دي متفقين. فدي كفايدة ويذيق بعضكم بأس بعض. كذلك الإنسان لا يرجو في الخصومة، برضو دين الإنسان يا جماعة دي كلها فتن، ودين الإنسان بيبان. في ممكن واحد بوست كده ينزل بوست كده على الفيسبوك مثلا يطعن في حد من العلماء، ما أساها على فكرة الآن، وعامل نفسه بقى حامي الإسلام خلاص، ده تقول أقسم بالله ده لو عنده دين ما يعملش كده، لو عنده دين فعلا. سواء بقى اللي بينزله ده حق هنفترض وحد عالم وأخطأ في مسألة، هنفترض تمام. إيه يا جماعة موقفنا من خطأ العلماء؟ خلاص بقى ننزل وده بقى يدخل بقى يطبل وده بقى يجود وده ده فعلا ده عمل كذا، ونجيب له بقى مقطع بقى مقتطع 20-30 ثانية فاكرين من 5 سنين عمل كذا. يا سلام، خلاص احنا بقى نقعد بقى نسقط أهل العلم، أن يبقى مين العلماء؟ احنا بقى العلماء، ما خلاص ما احنا ما مين بقى يوضح لنا الأمر؟ خلاص سقط كل العلماء، فبعد يسقط كل العلماء هو ده المطلوب. بس كده هبدأ بقى أنا أفهم اللي هو ما عرفش أصلا حاجة، أبدأ بقى أفهم لوحدي خلاص، وأبدأ أفهم دين ربنا سبحانه وتعالى لوحدي، وأبدأ أتطاول وأدخل حاجات في الدين ده مش بابي أصلا، لأن مفيش حد أسأله، ما أنا كله يا جماعة أنا مش هسأل في حد أصلا، نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. طبعا قلة الدين بتكون وجهل مع قلة الخوف من الله سبحانه وتعالى، يعني الغيبة أصلا محرمة، فكيف باغتياب أهل العلم وأهل الفضل؟ فضلا بعد الطعن بقى في العلماء الكبار النووي وابن حجر والسيوطي رحمه الله الإمام وحنيفة كل ده، خلاص أنا بقى لما أجرئ الناس على العلماء شكرا، لا بقى ده بيكفر في ده وده بيبدع ده، وخلاص كده بدأنا بقى نطعن في بعض. يعني المفروض البأس ده نخليه بقى مع الكفار والمشركين ونتوحد، يعني يكون عندنا اجتماع على الحق. لا طب طول ما تيسر كلام خلاف، أيوة نعم الخلاف في أمور ينفع فيها الخلاف، يعني أنا هنزل في السجود مثلا على إيدي، أنت تقول لا هنزل على رجلي أو العكس، يعني في خلاف تمام متفقين. المية كم نوع؟ 3 ولا 2؟ ماشي. الطلاق 3 يقع 3 ولا 1؟ الحاجات دي فيها خلاف نعم، لكن الأصول المفروض عندنا وما نخلطش. أنا عادي بتعامل معاك وكل حاجة، وبيننا وبين حق الإسلام مختلفين في بعض المسائل، إيه المشكلة؟ مش شرط أنا خليت 100% على كلام، يعني ليه كده إن شاء الله؟ طبعا المسألة فيها خلاف سائر، كذلك هناك الشخص الثاني مش شرط. لكن سبحان الله لما الدين بيغيب أمراض القلوب خلاص، نسأل الله السلامة والعافية. فالشاهد الله عز وجل يقول ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. يقول الله سبحانه وتعالى: وكذب به قومك قل لست عليكم بوكيل. بالمناسبة هنا برضو يعني تقرير ان توحيد الربوبية بيستلزم توحيد الألوهية. ثاني، توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، بمعنى وده يتحمل المشركين. يعني تخيلوا كده، هم بيقروا بربوبية ربنا، قلنا ينجيكم من ظلمات البر والبحر، هم عارفين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، هم عارفين بكده يقين. طب إذا طالما عندك ربوبية ده هيستلزم، خلاص احنا كده متفقين عن في رب سبحانه وتعالى. هذا الرب وضع دستورا نمشي عليه وأرسل رسولا عليه الصلاة والسلام، فده اسمه إسحام للمشركين. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: وكذب به قومك وهو الحق. وكذب به، قال وكذب به الحق، استغفر الله، وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل. يقول ابن جزي: الضمير عاد على القرآن أو على الوعيد المتقدم. ركزوا جماعة معنا بقى عشان هنبدأ كده نربط بقى الآيات والمعلومات هتشد شوية. ربنا يرضى عنكم ويبارك فيكم. صلى على النبي كده، صلى الله عليه وسلم. وكذب به قومك، يقولون قومك هم قريش. طيب، بعد اللي حصل والنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم قل، رد الفعل بتاعهم تكذيب. وكذب به قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ايه به دي؟ وكذب به، الضمير يقول عاد على القرآن او على الوعيد اللي هو قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونا تضرعا وخفية، تمام، وقل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. طيب، ده اللي خلى يعني كثير من العلماء قالوا إن لا، الضمير بيعود على التكذيب بالعذاب، يعني هو رغم كل العذاب ده تهديد، قالوا برضو احنا مش خايفين بل كذبوا. طب ليه اختاروا القول ده؟ أولا الآيات لسه معنا، فقالوا نفس السياق اللي هو على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. برضو قالوا بعدها لكل نبأ مستقر، لكل نبأ مستقر، يعني لكل النبأ هو الخبر العظيم، تمام، كل خبر وكل وعد وكل شيء الله سبحانه وتعالى أخبرنا به في وقت الاستقرار والحصول سيحصل ولو بعد حين، ولا تعلمن نبأه بعد حين كما قال تعالى ولكل أجل كتاب. فإذا ده هيحصل. القول الثاني: وكذب به قومك، أي وكذب قومك به يعني بالقرآن. طيب، قل لست عليكم بوكيل، قل لست عليكم بوكيل، أي بحفيظ ومتسلط، وفي ذلك متاركة نسخها القتال. يعني بعدين حصل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم راح المدينة، تم تشريع القتال ومعروف يعني، لكن ده في مكة. لكل نبأ مستقر، أي غاية يعرف عندها صدقه من كذبه. قال الله سبحانه وتعالى يعني في قول عز وجل قل لست عليكم بوكيل، الوكيل هنا يقول أي بحفيظ، يعني الله سبحانه بيقول أنا مش حفيظ عليكم، ان انا امنعكم من التكذيب اللي انتوا يعني انتوا بتكذبوه ده، انا لست عليكم بوكيل بحفيظ، انا لا استطيع ان انا احفظ اعمالكم واجزيكم عليها، ولكن انما انا منذر كما قال الله عز وجل فان اعرضوا في السوره فما ارسلناك عليهم حفيظا ان عليك الا البلاغ. طيب، قال الله سبحانه وتعالى: واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب، وإذا رأيت، ركزوا معنا، الخطاب هنا للنبي عليه الصلاة والسلام ولأمته أيضا. طيب، الذين يخوضون في آياتنا، الخوض في الغالب، ركزوا معنا عشان كان مهم، اللي هو يقول لك خاض البركة مثلا، بركة المية، تمام، فهو بعد بياخد كده الهدوم تمام ويضعها كده في فمه وبيخوض بيدوس بقى بسم الله. فده الانسان بيخوض، ده في اللغه الانسان بيخوض في الدين بيتكلم في الدين بجهل او باستهزاء تمام، هو بيطعن بقى في الدين بيتكلم بقى بالباطل والمنكر تمام. فدول اشد الناس كده. احنا يا جماعه برضو عايزين نركز في معنى ان في المدينه مجتمع النبي عليه الصلاه والسلام ظاهر المنافقين ماشي، في شويه يهود تمام. في مكه لا، في مكه سبحان الله معنى عظيم جدا والله. احنا مش يعني عايزين نتخيل المعنى الصحيح، ان في مكه لا ده في واحد اسلم وفي البيت مع والده بياكل وبيشرب، لسه مثلا لسه بقى التعذيب لسه ما حصلش مثلا او السفر او الهجره تمام، وده مولاه اسلم والسيد بتاعه لسه كافر ودي اسلمت وزوجها مش عارف ايه وده. فكل في مكه لا ده في المسلمين وفي المشركين مع بعض، يعني البيوت مع بعض ومكه والكعبه فهم جنب بعض. طب ده هيحصل مخلطه، هيحصل مخلطه يا اما رغم عنا ان احنا هناكل معاهم ونشرب معاهم وهنبيع ونشتري، يا اما هم طب ده عند الكعبه، يعني هم عند الكعبه واحنا عايزين نقيم بعض الصلوات سواء خفي او جار على حسب الوقت، طب هنسمع كلامهم. طب وبعدين طيب، طب ما احنا كده كده لازم نختلط معاهم، فايه اللي هنعمله؟ فربنا عز وجل يقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا، خلاص هم بيخوضوا في الايات بيكذبوا سواء بقى متعمدين هم عاملين مجلس لغو يلا يا جماعه هنطعن في محمد صلى الله عليه وسلم او نسب او نفعل كذا او نفعل كذا، ايه المطلوب منا؟ او ان لا واحنا بقى بناكل معاهم وبنشرب معاهم وقاعدين كده مع بعض بداوا يطعنوا، ايه اللي نعمله؟ هو ده المقصود. فربنا عز وجل يقول واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم، فاعرض عنهم كما قال تعالى في سوره الانعام ذرهم في خوضهم يلعبون. طيب يعني ايه بقى فاعرض عنهم؟ يعني لا تجالسهم، زي كيقول المجلس هنا يخوضون في آياتنا أي في الاستهزاء بها والطعن فيها. فأعرض عنهم أي قم ولا تجالسهم، قم ولا تجالسهم يعني اترك الجلوس معهم، اتركهم في حال خوضهم، يعني مش معنى كده إن احنا نتركهم أبدا. طب فين الدعوة إلى الله؟ لا، لكن في الوقت ده نتركهم تمام، حتى اللي بيسموه حتى للغاية، حتى يخوضوا في حديث. وكان يا جماعه هم بيخوضوا دايما، انتوا متخيلين؟ يعني حتى مش يتكلموا في حديث غيره، لا حتى يخوضوا في حديث غيره، يعني لحد ما يخوضوا في كلام تاني غير الطعن اللي هم بيتكلموا فيه ده، كان غالب كلامهم خوض وكلام بالباطل واستهزاء وطعن. سبحان الله. طيب هنا هيكون معانا اربع، ركزوا بقى معانا يا جماعه عشان الناس ما تسرحش، صلوا على النبي. هيكون معانا اربع يعني اربع شخصيات او اربع اقوام، عندنا النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه، عندنا المشركين الكبار، عندنا اتباع المسلمين الضعفاء اللي هم بيشوفوا المجلس ده، عندنا اتباع المشركين الضعفاء. يبقى ده اربعه، ركزوا معانا عشان هنفرع على الكلام ده. يبقى عندنا اربعه، عندنا المسلمين النبي عليه الصلاه والسلام واللي منهم عالي، عندنا المشركين الكبار اللي هم بيخوضوا في الايات، عندهم بقى الناس اللي هم بتطبل للمشركين احنا معاهم في اي حاجه يقولوها احنا معاهم، عندها بقى المسلمين ضعفاء الايمان. طيب من الخطوره ان الداعيه الى الله يقعد في مكان في خوض، يقول لك انا عشان بس ارد مثلا على الشبهات، فتلاقي بقى القناه الفلانيه استضافت الداعيه الفلاني وبدا بقى حد يديله بقى شبهات، يديله بقى سبع ثمان شبهات. طب ده احنا انت لسه منا بترد على شبهتين ثلاثه ونستقبل اتصال هاتفي مداخله، طب ناخد فاصل ونرجع، وبعدين بقى اللي بيتصل ده يكون بقى متفق معاه وكده يديله بقى شبهه، طب لسه بقى يبدا يرد عليه، لسه احنا في الشبهه الاولى لسه معانا سبعه. الناس اللي بتسمع خدت الثمان تسع شبهات دول بتفكر فيه، طب ده لسه الاول ده، طب يا جماعه ان شاء الله نكمل بقى المره الجايه عشان خلاص الدرس الـ البرنامج انتهى. ايه اللي بيعملوه هنا؟ وهنا بيوصل الشبهات بتاعته من خلال الداعية. ده بلا شك خطأ ان هو يعمل كده، يعني ما يطلعش اصلا. ليه ما يطلعش المكان ده؟ هو كده بيفتن غيره، اللي هو بقى المؤمنين ضعاف الايمان اللي هنا اللي معانا في الآية. خلاص يبدأ بقى يقول له بقى شبهات، يديله شبهة 2 3 4 5 6 10، وبعدين بقى في اول شبهة يقول له بس لا انت قلت من حوالي شوية كذا، يقول له لا، ويبدأ بقى يلغوش عليه في الكلام. خلاص كده نسأل الله سبحانه وتعالى العافية. فلذلك بقى ما بتقعدش، طب انا مش هتفتن، اللي بيقعد ده مش هيتفتن. ايوه بس غيرك هيتفتن. زي مثلا حد يكون على سنته الصلاح والالتزام، اللحية او النقاب او الحجاب او ظاهر عليه الصلاة، ويعني كده يعرف بالخير، فتلاقي كده في مجلس فيه مثلا ذنوب ومعاصي، ولكن قاعد استغفر وسدد ودني، يا سلام، مجلس غيبة ونميمة. طب انا لما اشوفك ده انت ما شاء الله انت الملتزم، اكيد في الزمن ده يا جماعة كده اكيد هو صح، يعني نسأل الله سلامة العافية. ده طبعا حدث ولا حرج، يعني ممكن تلاقي مثلا بعض الملتزمين والملتزمات فرح في موسيقى، يقول لك انا نيت ما اسمعش موسيقى ولا نيت صلاة رحم. خلي بالك يعني عشان تبقى عارف، وصلاة الرحم انت هتكذبوا بقى صلاة الرحم؟ لا كذبوها، لا ده اللي ناقص بس. تمام، تتخيل بقى الناس ضعاف الايمان هم يدوبك بيصلوا، او لا بقى مثلا واحدة منتقلة فرح، تمام مثلا، او حد مثلا منتحب فرح في اغاني بقى ورقصه واختلاط، طب هو نظرته هتكون ازاي؟ لا نظرته ان ده حلال، ما يعرفش بقى انك انت بقى عارفه ان دي معصيه وهتستغفري بعدين، هو ما يعرفش الكلام ده. خلاص هي انطبعت في صورته ان القدوه مع طبعا احنا قدوه النبي عليه الصلاه والسلام، خلاص فلان دي او فلان ده القدوه، خلاص اللي بيعمله ده صح. فتبدا تتكلم يقول لك لا اصل في مره شفت واحده محجبه في وحجابها ما شاء الله، يعني نازل تحت خالص ما شاء الله وجميله ما شاء الله والنور كده على وجهها وكانت معانا، انت هتعرفها اكتر منها؟ فاذا الانسان يفكر كويس في المجالس اللي هو بيقعد فيها كده، لا ما تقعدش. خلاص وقد نزل عليكم كتابا اذا سمعتم ايات الله في سوره النساء، هتيجي معانا ان شاء الله الربط يعني. خلاص فالايه واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا تعمل ايه على طول؟ فاعرض مباشره، فاعرض عنهم ما تقعدش ما تكلمش معاهم. طب بس انت هتحاول توضح وكده، ايوه بس في غيرك هياخد الشبهات دي، او ممكن غيرك ياخد الشبهات وما ما ما يقدرش يفهم كلامك. لسه انت بقى فيها يا جماعه شبهه ممكن تاخد وقت، يعني تاخد بقى نص ساعه ساعه، لا هو يقول لك لا يا تديني الزيتونه في الرد يا انت ضعيف. يا عم زيتونه مين ده؟ لازم بس هقصر لك بعض الحاجات عشان نتفق عليها. لا لازم ترد عليه الان في 10 ثواني 20 ثانيه، يا اما انت غلط. اديك بقى شبهه بقى في البخاري في مسلم. والمشكله والله معلش يا جماعه في الاطاله، بس فعلا دي يعني فعلا تحرق الدم، يطلع واحد ضعيف. يعني انا اسمع في حاجه كده سمعتها والله ان لو انا رجعون، وعماله بقى الثاني خلاص بيكذب بقى في البخاري وبيكذب حاجات صريحه في الدين، وعماله بقى يتكلم يا استاذ فلان يا استاذ فلان. يعني انت طالع تعظمه قدام الناس، يعني هو لو كويس في حته معينه هنفترض، قول يا جماعه فلان ده استاذ ما شاء الله كويس في الحته دي، او الدكتور الفلاني، بس ضال في الحاجات الثانيه. ده بيطعم سيدنا ابو هريره ده، لكن معانا فضيله الاستاذ الدكتور المفكر الاسلامي الكبير فلان، ده حضرتك ده بيطعم سيدنا ابو هريره، ده بيكذب حديث رسول الله، ده بياخد ايات في القران بيقول لك بس الافضل ما كانتش تنزل. انت عملت ازاي تبجح فيه؟ وطبعا الشو اعلامي واللبس، الناس طبعا بتتخض زي قارون كده، ما يا ليت انا مثل ما اوتي قارون. لان مع قله الدين الناس بقى بتشوف اللابس الحلو، عدد المشاهدات، خلاص تفكيره حلو، اللي بيتقعر في الكلام زياده بقى الطينه بله، يجيب لك بقى واحد معاه يعني يا دوبك يزنوه بقى في الكلام، يا نهار ابيض. ده طبعا دي اسوأ، يعني انت مش قده اصلا ما تطلعش، ده انت حتى لو قوي في حاجه زي كده ما تطلعش. خلاص السلف يا جماعه طبعا خدنا في الشريعه الاجري ما كانوش بينظروا المبتدع بالشكل ده اللي احنا عارفينه، تمام. فده باب اصلا، يعني باب ده السلف تكلموا فيه مناظره المبتدع وازاي وامتى الاصل المنع. ايوب السختاني وغيره كان يجيب واحد يقول له بس اكلمك كلمه، يحط ايده كده في ودن نفسه يعني، ويغمض عينيه يقول له لا لا ويمشي، يقول له بس طب اسمع، يقول له لا مش هتكلم معاك، بس اثبت لك ان صلاه ربنا دي مش زي ما انتوا فاهمين، ما اتكلمش معاك بس. لكن بقى تبدا تقول له تعالى ويطرح بقى الشبهه بتاعته، وممكن بقى حد يشرب الشبهه دي. فالمهم يبقى احنا قلنا معانا اربع اصناف من الناس او اربع جماعات. واذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فاعرض عنهم فلا تجالسهم في حال خوضهم يا محمد صلى الله عليه وسلم حتى يخوضوا في حديث غيره، واما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طيب هنا ابن جزي رحمه الله يقول اما مركبه من ان الشرطيه وما الزائده، والمعنى ان انساك الشيطان النهي عن مجالستهم فلا تقعد بعد ان تذكر النهي، ده واضح. فلا تقعد الذكر هنا يعني ضد النسيان، يعني فلا تقعد بعد ما تذكر ان احنا امرناك يا محمد صلى الله عليه وسلم بالاعراض عنهم، يعني فلا تقعد مع القوم الظالمين. طيب الله سبحانه وتعالى طيب يقول هنا ابن جزي الأول، وقيل أن ذلك يقتضي إباحة جلوس المؤمنين مع الكافرين لأنهم شق عليهم النهي عن ذلك. ليه؟ لأن يا جماعة بيختلطوا معهم، بيأكلوا بيشربوا بيقعدوا في البيت. يا جماعة أنتم متخيلين مثلا حد مآمن والأب والأم والأخوة لسه كفار في البيت، يعني كل أخ وكل أخت والأصل في البيت بيشغلوا أغاني بيسبوا الدين بيسمعوا بيقولوا ألفاظ مش حلوة. خلاص احنا عندنا أسوة في كده أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا لا أقول إن الأمر سهل، طبعا لا، بس الإنسان محتاج عبادة وذكر ودعاء واستغفار وتوفير بيئة حتى لو حتى أونلاين تعوضنا عن النقص اللي عندنا. الإنسان لا يستسلم، أصل يا جماعة جنة ونار جنة ونار. فيقول هنا إن ده شق عليهم تمام، إذ كانوا لابد لهم من مخالطتهم في طلب المعاش وفي الطواف بالبيت وغير ذلك. ثم نسخت، يعني الآية دي اللي هي آية الأنعام نسخت بآية النساء، النساء مدنية، ودي حاجة كويسة إن احنا نعرف المدني والمكي. وهي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ومر بفضل الله معنا شرحها سورة النساء. يبقى فلا تقعدوا معهم حتى يعني حد أنت يخوضوا في حديث غيره، وإلا هتكون إنكم إذا مثلهم. يا جماعة اللي بيعمل ذنب قدام الناس وهو يعني ده يعني وهو محسوب على الالتزام ده ذنبه أكبر. يعني أنت تخيل مثلا لما حد مثلا فرح موسيقى وأغاني ورقص والكلام ده خلاص يبدأ يقول لك لا أصلا نيتي صلة الرحم والكلام ده اللي أنتوا عارفينه. خلاص تخيل ده كام واحد 20 30 40 100 واحد بيشوفوه خلاص اتحسبت عليه. طب لما يجي بعدين هيكلمهم يقول لهم أنت كنت معانا، وطبعا النصيحة تقبل حتى لو من كافر، يعني مش بقول ده كافر، بقول حتى لو إنسان كافر ونصحنا قال لي مثلا غض البصر أقول له حاضر شكرا، لكن هو خلاص. فالإنسان يعني يتقي ربنا سبحانه وتعالى في الأمر ده. خلاص جلسة مثلا غيبة ونميمة وعمالين بقى يتكلموا على البنات والمسيرة الفلانية وكذا، هو قاعد معهم خلاص، ما انت كده جرأت الناس هي بقى تتكلم أصحابك، ده الشيخ فلان، ده الأخ فلان، ده الأخت فلان قاعدة معنا، هاجي بعدين أكلمهم هم مش هيعرفوا إن كلنا بشر وده ذنب، بس خلاص هيبتي الدعوية نقصت. ما أقول له اتق الله بيت بردة، لا ماشي شكرا اتق الله بس خلاص، لأن الفعل أبلغ من القول، الفعل أبلغ من القول. فياريت نتق الله عز وجل في النقطة دي، طبعا دايما في النقطة دي. طيب فيقول الله سبحانه وتعالى، احنا قلنا معنا أربع أصناف، النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وادي ال مين الكفار الكبار. طيب لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. طيب قال تعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. أدي النوع الثالث هنذكره الآن. الرابع وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبثل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبثلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. طيب يقول الله سبحانه وتعالى ما على الذين تقول من حسابهم من شيء، يعني ربنا سبحانه وتعالى أمر بالإعراض لما مر معنا عن الذين يخوضون في آياته سبحانه وتعالى، ثم بين عز وجل في الآية دي إن من اتقى الله سبحانه وتعالى، ده المعنى الإجمالي لحد ما نقل إن شاء الله الآن، اللي اتقى ربنا سبحانه وتعالى ويعرض عنهم ويجتنبهم ده ليس عليهم حسابين من شيء. ولذلك البغوي رحمه الله في معالم التنزيل ذكر عن ابن عباس قال لما نزلت وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، قال المسلمون كيف نقعد في المسجد الحرام ونطوف بالبيت وهم يخوضون أبدا؟ فأنزل الله عز وجل وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يعني إذا قمتم عنهم فما عليكم تبعة، فلا عليكم تبعة ما يقولون في حال مجانبتكم إياهم، إذ ليس عليكم جري ذلك وما عليهم أن يمنعوهم. خلاص، يعني اللي بيتقوا، انتهى كلام ابن عباس، يعني اللي بيتقي ربنا سبحانه وتعالى بالإعراض عن هؤلاء الخائضين بآيات الله خلاص ليس عليه شيء. هنا نقول يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، خلاص انت مش هتقدر تعمل حاجة، خلاص تمام، يعني أنكرتم عليهم ونصحتهم خلاص هتعمل إيه تاني؟ طيب يقول ابن جزي ولكن ذكرى لعلهم يتقون، ركزوا معنا، ولكن ذكرى يقول فيه وجهان، أحدهما أن المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفار ولكن عليهم تذكير لهم ووعظ، يعني هم وعظوهم وذكروهم فقط ليس عليهم إنهم يحسبوهم يعني. وإعراب ذكرى على هذا نصب على المصدر وتقديره يذكرونهم ذكرى، أو رفع على المبتدأ تقديره عليهم ذكرى، والضمير في لعلهم عائد على الكفار أي يذكرونهم رجاء أن يتقوا، أو عائد على المؤمنين أي يذكرونهم ليكون تذكيرهم ووعظهم تقوى لله. طيب لو حاجة مش واضحة اتفضلوا اكتبوا. الوجه الثاني أن المعنى ليس نهي المؤمنين عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليهم من حسابهم شيء، وإنما هو ذكرى للمؤمنين، وإعراب ذكرى على هذا خبر ابتداء مضمر تقديره ولكن نهيهم ذكرى، أو مفعول من أجل تقديره إنما نهوا ذكرى، والضمير في لعلهم على هذا للمؤمنين لا غير. طيب قال الله سبحانه وتعالى وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت. طيب في قول الله سبحانه وتعالى، يعني ستذكر الفائدة لكل نبأ مستقر، إن ربنا سبحانه وتعالى برضو عشان دي بتزود اليقين في القلب، كل حاجة أو يعني وعدنا بها سبحانه وتعالى لها مستقر، يعني يا جماعة يعني موضع استقرار في زمن معين هتحصل، يعني مثلا عندنا أنباء كثيرة جدا في القرآن والسنة اللي هو يا جماعة مثلا تحرير بيت المقدس ده هيحصل، ده هيحصل، الأمة تحكم بالشرع ده هيحصل، خلاص كده كله ده هيحصل. طيب امتى؟ لا، عندنا الله سبحانه وتعالى لا يعجل لعجلة احد، يعني المعنى ده مهم جدا، بمعنى ان السيدة خديجة لم ترى التمكين، السيدة خديجة لم ترى التمكين، صح صح. طيب الناس اللي ماتوا في مكة لم يروا ام عمار بن ياسر اول شهيدة في الاسلام، لم ترى التمكين. سيدنا مصعب في احد لم يرى التمكين، سيدنا حمزة قتل، السبعين صحابي في أحد لم يروا التمكين، ومع ذلك هم عندهم يقين إن ربنا سبحانه وتعالى ناصر دينه سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الله سبحانه وتعالى نفس المعنى ده قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام مثلا في سورة غافر فاصبر إن وعد الله حق فإما نرينك بعض خلي بالك، فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فلينا يرجعون. يعني يا رسول الله ممكن تشوف بعض الحاجات اللي احنا وعدنا ان احنا ننتقم من الكفار والمجرمين وممكن نتوفينك. دي ملك المين في البشر؟ مش ملك حد. وفي سورة يونس وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. يبقى ربنا عز وجل شهيد، كل حاجة بتحصل في الكون الآن ربنا عز وجل شهيد عليها. خلاص. وفي سورة الرعد وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. ما شاء الله، أنا بحب الآية دي جدا، الآيات زي كده يعني المعاني دي ربنا عز وجل يقول لنا والسلام، ونحن طبعا مخاطبين أيضا بها، الإنسان لا يعجل العجل المذمومة فيقنط يقول لك فين يا عم فين النصر، متى نصر الله؟ ده السؤال ده حتى في متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. خلاص. لذلك مثلا تشوف فرعون يعني مثلا يا رب ذكرني في سورة الأعراف قالوا أوذينا، بني إسرائيل قالوا لسيدنا موسى، ركز لك معنا في الكلام ده أظن من أهم ما في الدرس، قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم. أنا عايز أقول إن هم لما قالوا له كده قالوا ده أنت قبل أن تأتي يعني سيدنا موسى خلاص كنا بنعذب ونقتل. أنتوا عارفين يا جماعة أنصحكم بتفسير الطبري رحمه الله في تعذيب بني إسرائيل من قبل فرعون، كان بيجيب كده المرأة يحطها كده على الأموات الموس تمام، وطبعا أنواع عذاب كثيرة جدا يعني. المهم والله فعلا تقرأها كده ينهر أبيض، يعني الآن بتشوف بقى لان الحرب والدماء وكده خلاص، ما أنت عندك برضو كده والإنسان يعني يقرأ ما بيتخضش يعني من اللي بيحصل، نسأل الله السلامة والعافية، بس هو عارف الناس بقى ضعف يقول يا نهار أبيض إيه ده إزاي. لا ما هو عشان كده القرآن تلتين مكي ولا مدني، شاركونا بس في التعليقات كده وصلوا على النبي، تلتين القرآن مكي ولا مدني، ثلث ها شاركونا مع او ايه الايات السور اكتر في القرآن المكية والمدنية. لا الناس واضح سرحة. مكي صح جزاكم الله خير. مكي ليه يا جماعة؟ كان في مقال كبير للدكتورة بسرجاني بيتكلم في المعنى ده، ليه مكي؟ خلاص يعني كأن لحظات الاستضعاف بتكون أكثر من لحظات التمكين. لحظات الاستضعاف يعني تشوف مثلا مثلا تصيد مثلا تتار الشيعة الصليبيين الكفار، وبعدين بقى يجي بطل ياخد بقى 50-60 سنة نرجع تاني خلاص. وتشوف كده حتى في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة مكي و10 سنين مدني صح، يعني أنا أتكلم على وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. بس فإحنا عايزين نقول يا جماعة إحنا اللي فهم قالوا كده سيدنا موسى قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. طب ده حصل امتى؟ حصل يعني خلي بالكم ربنا انتقم من فرعون، مع انه في سورة يونس هيأتي معنا ان شاء الله ان سيدنا موسى دعا عليه وكان يؤمن مين خلفه؟ سيدنا هارون قال قد اجيبت دعوتكما. ابن كثير بيذكر وغير من اهل التفسير ده خد 40 سنة. 40 سنة ومين بيدعي؟ سيدنا موسى. يبقى احنا بنعبد ربنا عز وجل كما اراد الله مش كما ارادنا نحن. تقول يا بس لو والله نفسنا، بس خلاص هنعمل بقى أنا نشتغل في المتاح الآن. هل بقى اللي انت بتعمله الآن فترات الاستضعاف ده أفضل حاجة ترضي ربنا ولا لا؟ محتاجين يا جماعة السؤال ده والله إجابته. هل احنا بنعمل كل واحد فينا الآن لدينه والأمته خلاص أمة النبي عليه الصلاة والسلام، هل اللي بتعمله ده أفضل حاجة ترضي ربنا ولا شغال بدماغك؟ ده طبعا السؤال ده إجابته محتاجة طبعا تجريد وإخلاص، وإنسان فعلا يتقي ربنا سبحانه وتعالى في الإجابة، عشان تلاقي برضو في حاجة في ناس مهتمية حتى من وسط يعني الوسط الملتزم لا مهتم بحاجات خلاف الأولى. طيب فربنا عز وجل انتقم من فرعون. فقال ما أظن أن تبيد هذه أبدا صاحب الجنتين. الله عز وجل انتقم يعني منه خاوية على عرشها سورة الكهف. سبحان الله فرعون الله عز وجل أغرقه تبارك وتعالى. شبا عاد وثمود. إذن لكل نبأ مستقر هيحصل. أنت الله أعلم. بس الإنسان يكون عنده يقين بكده. أنا عندي يقين بكده. بس أنت لا دي ما نعرفش فيها. خلاص الإنسان لما ده اختبار يقين يا جماعة. ده اختبار يقين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا كذبوا ما مر معنا ده في سورة يوسف. إن تخيل الرسول يجيله الخواطر إيه ده؟ أيوة المعنى إحنا عارفينه ده قول بعض أصحاب رسول الله. يعني تخيل مع الضغط هو إيه؟ سبحان الله إنتوا أيوة المعنى ده يجي واحد يسأل بعض أصحاب الناس يقولوا نعم هو الذي جاء في بالك سبحان الله. فإذا المعنى ده مهم الإنسان يكون على يقين. ده اختبار يقين لكل نبأ مستقر. كل أمر الله عز وجل أخبرنا به كل خبر عظيم النبأ والخبر العظيم خلاص كل وعد له وقت استقرار سيحدث فيه. إحنا بقى شفناه أولادنا. السؤال أنت إيه دورك في الأمر ده لما تموت وتسأل عن دينك؟ هي دي بقى الإنسان ينشغل بها الآن. لكن أحيانا الإنسان يقعد بقى يحلم أحلام وردية وسايب الواقع الآن وعمال يحلم ويتخيل سبحان الله. طيب فالله عز وجل يقول وذر الذين اتخذوا معلش أنا طلت في الحتة دي عشان كانت فايدة مهمة. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. احنا قلنا فاكرين قلنا في اربع انماط او اربع مجموعات يعني المؤمنين العاليين ايمان الكفار اللي بيخوضوا خلاص. بالمناسبه في فايده يعني بعض اهل العلم ذكرها ان كل هنا سوره الانعام مش لطائفه فقط من المشركين. لا في ناس مش عايزين اصلا يسمعوا الايات وفي ناس بيمثلوا ان هم بيسمعوا ومنهم من يستمع اليك هو بيمثل ان هو بيسمع بس هو مش بيسمع. وفي ناس بتقترح الاقتراحات بتاعتها دي بتتعنت. طب ما تنزل لنا ملك. طب احنا محتاج كده خلاص. فشاهد ان في اصناف معينه هنا في سوره الانعام دي فايده مهمه جدا ان ناس معينه لها اقتراحات معينه. في اللي بيمثل ان هو بيسمع في اللي هو مش عايز يسمع اصلا في اللي هو بيتعنت في الايات في ناس بتخوض. والله العظيم صلى الله على النبي محمد نفسية صلب اللهم بارك قوية جدا مش هشة أبدا عليه الصلاة والسلام. فعلا نزلت يا جماعة كل إنسان يقرأ في سيرة النبي ويتأمل نفسية النبي ومشاعر النبي وتفكير النبي وعقلية النبي وقلب النبي الله أكبر صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلا مثال على الصلاة فعلا أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام. خدها قاعدة طالما الإنسان بيبتعد عن الوحي بيضعف. أصفان الآن بتشوف كده الفتن والشهوات حدث ولا حرج الشبهات حدث ولا حرج البلاءات حدث ولا حرج. طب فين مصدر القوة بتاعتنا؟ لو انا ماليش ورد اقرا في كلام ربنا وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام بالله عليكم يا جماعه الطاقه دي هجيبها منين؟ يعني الطاقه اللي انا اللي اي حد فينا دي هجيبها منين؟ مش هجيبها من اي حته. هو ده بس مصدر الطاقه القران والسنه بفهم السلف سبحان الله. فعلا ربنا يمتعنا واياكم يا رب بالعلم الشرعي فعلا مخرج من الفتن. يقعد ممكن اسبوعين ثلاثه كده بعيد عن الدروس تلاقيه هبط وقع بقى في معاصي في الزنوف كسر الصلاه بتاعته يا دوبك. ها ايه اللي حصل؟ ايوه ما هو البنزين بتاعك فصل فخلاص فصلت شحن. انت التليفون كل يوم اكيد بتحطه على الشاحن. طب قلبك ايه الاخبار؟ بتشتغل بيه كام؟ يعني يا جماعه حتى قالوا يعني ان الحركه الدعويه بتفصل برضه. ما انت بتروح تدي درس وتعامل هنا وتدي هنا وترد هنا وتسمع كلمه من هنا وتدي محاضره هنا وسؤال صعب من هنا ما ده كله بيستنزف منك. طبعا انت محتاج ده كله انت برضه محتاج تشحن. فكيف بالعمل الدنيوي؟ بتخالط الناس في الشغل. اسالونا بقى اعرف ناس كتير خالص تمام الصبح بقى تصلي الفجر ما شاء الله يقعد جلسه الشروق هذا مع درس الفجر او كذا يروح الشغل يجي الساعه 2 القلب ضاع قعدوا بقى يتكلموا على المسألة الفلانية واللاعب الفلاني وده ابن الكذا وعمل كذا وشفت قلب. طب يا حبيبي يقول والله بس حاولت اهزر معاهم شويه واقعد معاهم شويه ده فضلا بقى عن النساء البنات خلاص تقول بقى الاختلاط وطب وتعبت وده الثاني برضه. فالبيئه صعبه فمحتاج الانسان بقى يضع كده يعني حدود بينه وبين المكروه عشان حتى ما يقعش في الحرام. انا عارف اللعبه دي طبعا بتكون حلوه، الشيطان يقعد بس شويه كده، فلان ده دمه خفيف، في النص بقى يشتم يقذف يصب يغتاب، ده كله طبعا بيأثر في قلب الكل يعني. فهنا معلش يعني اطلنا في النقطه دي. وقال الله سبحانه وذل الذين اتخذوا دينا. دي هنا بقى النوع الثالث، احنا قلنا في اربع اشخاص هنا، اربع صفات او اربع اقوام، المشركين الكبار، النبي عليه السلام، المؤمنين الكبار. هنا بقى دول مين؟ ذريا محمد اللي هم بقى اتخذوا دينهم له لعبا ولهوا، دول بقى اللي بيطبلوا المشركين، اللي هو عاشر ملك احنا اي حاجه معاهم خلاص. دول بقى اللي فهمهم ضعيف، يعني عارفين يا جماعه انسان معذره كده كافر واحمق وغبي مع بعض وجاهل، يعني حتى في واحد كده بتحاول بقى تقنعه فممكن يسمع على طول، يسمع تمام، يخاطب الفطره تمام، ده ما بيفهمش، نسال الله سبحانه وتعالى العافيه. فتخيل هنا الله عز وجل بيقول وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اصل دول غرتهم الحياه الدنيا. وذكر به، دي بقى النوع الرابع هيجي معانا الان. طيب صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، العلماء تكلموا يعني اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، وفي طبعا لهوا ولعبا، هنا آية الأنعام لعبا ولهوا، يعني مش وذل الذين لعبوا ولهوا، لا ده هو اتخذ دينه لعب، اتخذ يعني هو خد الدين بتاعه لعب. يعني ايه خد دينه لعب ولهوا؟ يعني هو مثلا ان شاء الله هيجي معنا في سورة الأعراف، تمام؟ الله سبحانه وتعالى قال وإذا فعلوا فاحشة قالوا ها وجدنا عليه آباءنا. دي أول حاجة، يعني الكلام ده هما كانوا طبعا بيطوفوا حوالين البيت عراة، هيجي معنا إن شاء الله في الكلام عن الفاحشة خلاص، الكلام عن القول ده. طب وبعدين تيجي تقول لهم بس ده ما ينفعش وربنا لا، يقولوا لا ده احنا انت هتخالف العادات والتقاليد، المجتمع على فكره كله كده، بابا كان كده وماما كده وصاحباتي كده واصحابي كده كلنا كده، انت جاي لا لا مش هينفع بصراحه. خلي بالكم المعنى ده، انتوا فاهمين يعني الانسان بيتضغط بالمجتمع، شوف بقى في البرستيج معلش الناس بقى البرستيجي، في زواجه معينه، سفريه معينه، شغلانه معينه عشان الناس، عادات وتقاليد. وبعدين بقى نشوف الدين ان شاء الله يعني، بس عشان الناس ما تاكلش وشكنا بس وكان ده. فتقول له يقول لك لا وجدنا عليها ابائنا، وبعدين والله امرنا بها. مع كثره العمر والعادات والتقاليد، على فكره ده ربنا اللي امرنا بكده. تيجي لان بعض الحاجات يقول لك ده مذكوره في القران، فين مذكوره في القران ده؟ يقول لك بس ربنا بيقول لا، تقول له لا لا استنى بس ربنا بيقول كده فين؟ يقول لك يا عم ده في الدين بتاعنا. طب الدهان فين يعني؟ دي فين في اي حاجه بالظبط؟ يقول لك يا عم في ديننا في كذا، لا حضرتك دي عادات وتقاليد وغلط اصلا، يعني مش هقول لك حديث ضعيف، ده مناقض للدين اصلا انت بتقوله ده. فتخيل ان في ناس خدت دينها لاعب وله، يعني ايه خدت دينها لاعب وله؟ يعني هو زي ما ذكرنا هنا عادات وتقاليد خلاص، فالدين بتاعه بقى اللاعب وله، بيلعب بيه وبيتلاهي بيه عن غيره بشويه حاجات كده، شويه طقوس وخلاص. زي الان مثلا لو اسقط على الواقع تمام، الناس الدين بتاعها ايه بالظبط؟ كم حضره خلاص، ويروح بقى عند سيده فلان هو ده الدين، وبعدين بقى يطلع بقى يشد له حضرين بره، تقول له يا عم، يقول لك لا ده اولياء الله الصالحون خلاص، سيماهم في وجوههم. ايوه سبحان الله. اذكر في مره واحد كده بكلمه، طبعا لا كتير يعني مش واحد بس، انا بتكلم على حاجه كده معينه بس، فاللي في ايه في القران دعا الايه دي مهمه، وربنا قلت له اتفضل فين الايه؟ طبعا انا عايز افكر ترى اي ايه، والله يا جماعه عمال استحضر اي ايه في القران وهرد باي وهرد ازاي بس. طب ها بسم الله اتفضل. قال ربنا بيقول اذا عيتكم الامور فعليكم باصحاب القبور، ده ايه في القران وكلنا حافظينها ومشايخنا بيقولوها، فاحنا لازم اصحاب القبور احسن ياذوك يا ابني. قلت له ده ايه في القران فين ان شاء الله؟ قال لي شوف انت دور، شفت دي كلام ازاي مش عارف؟ انت اصلا ما تعرفش حاجه اصلا. تخيل يعني ده واخد ايه في القران؟ طب تخيل انت الجهل ده عقليه ايه ده بالظبط؟ نسال الله السلامه والعافيه. فتخيل بقى لما ناخد ده الدين بتاعنا سلوك معرفي من السلوك فيها في فرق بين السلوك وفي فرق بين المعرفة. لا معرفة فقط شوية بقى طقوس معينة روح في فلان خلاص نشد بقى معاه حذرين. كنت في مرة برضو في مكان في حد بيقول الله يرحمه سيده فلان ده أمر كم الجامع للقهوة والقهوة الجامع إذا أو كان بيشرب عادي شيشة وحجرين ومش عارف. طب بس لا ده هو كان بينه وبين ربنا أنت ما تعرفش. أنتوا عارفين بقى التعظيم ناس الله سبحانه وتعالى ما عندناش كهنوت في الـ في الـ في الإسلام. فتخيل بقى لما في ناس بتاخد الدين بتاعها لعبا ولا هي خلاص كده شايفة الدين حلو في كم حاجة معينة بس حاجات بقى يقول لك حاجات روحية وكذب. والله والله أسعد الناس اللي بفضل الله عز وجل بفهم قول سنة فهم السلف تبقى حاجات روحية من كذب خلاص. طبعا سامعين بقى الفترة اللي فاتت واللي حصل وكان في ترند مشهور وفلان دجل دجل والله العظيم والطريقة الفلانية والطريقة يا حبيبي إيه ده كله يعني هات أي حاجة كده والأوراد بتاعتك أنت واخدها تلعب بيها دي وعمالة ترقص بيها أنت. لا لو أنا جيت لك قدام البيت وعمالة طبل يا فلان انزل لي يا فلان انزل تقول لي يا ابني أنت اتصل بالمستشفى. طب تخيل ده هو حي حي حي ونطبل ونرقص مع بعض ونقول لك الاحتفال بمولد النبي عليه السلام وفي الجامع والحريم بقى تسقف وتزغرت خلاص ويهز بقى فراده ايه ده ما هو ده لعب ولا. فخلاص الناس زي كده خلاص يعني النبي الله وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا يعني هم مش ضل في مسألة وعادي ونحسبه على خير وكلنا بشر. لا ده هو اصلا واخد دينه كده هو الدين بتاعه كده تمام بس يطلع عادي في مسلسلات وافلام عفوا في مع ممثلين ويثنى عليهم قدام الكل الاستاذ الفنان القدير الفلاني. طب ده انت العالم بتاعنا المفروض يعني ده عالم بالنسبه لهم يعني خاصه تعملوا ده بتضل الناس تيجي تكلم حد يقول لك لا ده في مره طلع بقى في العقد قران الفلانه فاثنى عليه وكان بيهزر معاهم يا نهار ابيض انت متخيل ده ربنا بيامر الناس ما تقعدش معاهم اصلا. فانت بقى لما تقعد معاه بقى وتهزر معاه ودمك بقى خفيف ومتبرجات امامك لا بقى حجاب انا اتكلم في حجاب لا هيزعلوا لا لا لا حجاب لا انا هطلع يا جماعه النقاب مش من الدين اصلا يا نهار ابيض مش من الدين اصلا. الناس الله سلامة والعافية والله. فشوف القران فعلا يا جماعه اللي بيفهم قران وتفسير القران هو فاهم ايه اللي بيحصل ما بيتخضش ياه ازاي طالع وبيتصور عادي ما انت احنا ربنا عز وجل اخبرنا قد نبأنا الله من اخباركم كما قد عرفتوا تتوع. فوذل الذين اتخذوا دينهم خلاص الناس بقى النوع الثالث الله عز وجل يقولنا اتركهم ما فهمش فهم فايدة خلاص. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا ودول مغرورين بالدنيا الترند بقى والكرسي والتصوير بقى والمنتج والعدد والشو الإعلامي ما خلاص اتغر تمام وغرتهم الحياة الدنيا. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. يقول ابن جزي رحمه الله وذل الذين قيل إنها متاركة منسوخة بالسيف يعني اتركهم دي هتكون منسوخة بالسيف يعني في المدينة إن شاء الله ما تيجي يعني الآيات يعني في آيات المدنية خلاص بقى فيه جهاد في سبيل الله لكن الآن فيش جهاد الآن فيش جهاد لأن احنا في مكة. وقيل بل هي تهديد فلا متاركة فلا نسخة فيها. المتاركة يعني احنا نتركهم لحد ما يشرع الجهاد لما نروح المدينة ده كلمة المقصود يعني في المتاركة. اتخذوا دينهم لعبا ولهوا أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولهوا يعني تقول له هو اللي انت بتعمله ده اللي يجب عليك من الله ها لا. عشان كده يا جماعه برضو معلش عدد مثلا ممكن من المسلمات ممكن بيسمع مثلا واحد او اتنين فقط ليه طيب ده ولا بيتكلم بقى على حجاب ولا بنطلون ولا اي حاجه تبع شويه كده موسيقى مؤثره وجبر الخواطر والاحساس بالاخرين والطبطب على فلان بيغسلني ده من جوه ده عظمه على عظمه يا ست. بس لكن تجيب بقى واحد تاني بقى الحجاب والتبر لا لا لا ده صعب شويه انا ما خدتش بقى على الاسلوب بتاع الناس دي انا اديني كده ده زي الفل سبحان الله. فنسال الله السلامه والعافيه والله يا مقلب القلوب ثابت قلوبنا عدينا. فالناس دول اتخذوا الدين اللي هو كان ينبغي لهم اتخذوه لعبا ولهوا لانهم سخروا منها او ده طبعا اللي يعني دول فضلا بقى اللي بيعملوا ده بيبص بقى اللي هو بيقول قال الله قال الرسول ده بيبص له بقى نظره حقد لانه شايف احسن منه خلاص ده بقى عمال يستدل بقى بالادله وقال وقال رسول فاهم سالف ده تديله بقى حاجه يقعد بقى يلف لك نص ساعه بعدين يقول لك حلال. طب يا عم تجاوب على طول قال وقال رسول وانا هفهم خلاص. ولا في قول في الكتاب الفلاني من 500,000 سنه بيقول كذا خد بيه. الله المستعان. يقول او اتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا لانهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون. وذكر به الضمير عاد على الدين او على القران. ان تبسل قيل معناه تحبس وقيل تفضح وقيل تهلك وهو في موضع مفعول من اجل. اي ذكر به كراهه ان تبسل نفس بما كسبت. الباء السببيه يعني بالذي كسبت. طب في ناس هم بقى دول الرابع يعني الناس الرابعه خلاص هتذكر به ان تبسل نفس ان تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. نعم هتذكرهم. وان تعدل كل عدل مش العدل هنا يا جماعه اللي هو ضد الظلم العدل اللي يقول ابن زي اي وان تعطي كل فديه لا يؤخذ منها. يعني هو بيعدل يعني يعني تفتدي بكل فداء يعني ولو بمل الارض ذهبا. وده على سبيل الفرض يعني ده محال وغير ممكن لا يؤخذ منها يعني لا يقبل منها مش هتفيده كما قال تعالى في البقره ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل. عدل ده المقصود. وقال تعالى في سوره آل عمران مر معنا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به. ده المقصود يعني تمام. فالله عز وجل يقول اولئك الذين ابسلوا بما كسبوا اللي هم اتخذوا دينهم لعبا ولهوا تمام. الاول هنتكلم فيهم النوع الثالث تمام. ابسلوا دول يعني اخذوا وحبسوا وارتهنوا واسلموا الهلاك. ابسلوا بما كسبوا باللي هم عملوه وذنوبهم لهم شراب من حميم. ده بيان لأبلسوا به وأخذوا به شراب من حميم وعذاب أليم. الحميم نسأل الله السلامة والعافية ماء بالغ الحرارة يشوي الوجوه ويقطع الأمعاء يطوفون بينها وبين حميم آن. وسورة محمد وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وعذاب أليم أي موجع حسيا للأبدان ومعنويا للقلوب بما كانوا يكفرون. طيب قال الله سبحانه وتعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا برضو قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. يقول ابن جزي رحمه الله قل أندعو الآية إقامة حجة وتوبيخ للكفار. ركزوا معانا عشان هنربط بين الآيات دي والآيات اللي فاتت اللي هي مجلس الخوض. وفي أصناف زي ما ذكرنا في ناس مع كثرة سماع الخوض بالباطل والأكاذيب والطعن بيت حيرانة. نسأل الله السلامة والعافية. عشان كده هيجي معنا إن شاء الله قصة سيدنا إبراهيم بإذن الله المجلس القادم. هل كان ناظر ولا مناظر؟ يعني سيدنا إبراهيم هل كان يناظر قومه؟ خلاص ناظر ولا مناظر؟ يعني بيبدأ ينظر ويعرف الأمر ولا كان فعلا بيناظر وهو كان يعني على يقين بكده؟ في خلاف بين السلف هنذكره إن شاء الله. طيب فهنا مثال اللي احنا لسه مخلصينه. تخيل بقى القعده وفي خوض بالباطل وناس مؤمنه ولا قم لا تجلس معهم. طيب ناخد الاول الايات قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. اندعو يعني نعبد ان الدعاء هو العباده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والاستفهام هنا للانكار والنفي والتأييس اي لا يمكن ان نفعل ذلك احنا مش هنعمل كده. قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا لأن الذي يقدر على نفعنا وضرنا هو الله سبحانه وتعالى فقط لا الأصنام. ونرد على أعقابنا، يقول ابن جزي، أي نرجع من الهدى إلى الضلال، وأصل الرجوع على العقب في المشي ثم استعيرة المعاني. وهذه الجملة معطوفة على أندعو، والهمزة فيه للإنكار والتوظيف، كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. يبقى ركزوا معنا، في شياطين، نسأل الله السلامة، آية خطيرة جدا والله. يعني تخيل إنسان ربنا هدى ممكن يبدأ يرجع في أسباب. ممكن يا جماعة سماع الباطل، ممكن سماع الباطل. يعني أحيانا بعض الشباب مثلا يبعث لي سمع ما شاء الله درس مثلا عن النصرانية وتناقضات الأناجيل الأربعة من كتبهم، فتبقى سخن، فيروح لك أنا راح أكلم أكثر. يا حبيبي اهدى بس لسه، يعني تتكلم مين يعني؟ بالراحة كده اشرب شاي كده، جزاك الله خير عن نيتك، بس مش هينفع خلاص. واحد مثلا يقرأ مثلا كتاب على الشيعة، يسمع عشرية بقى الروافض الإسماعيلية كده، المهم فيقول لك أنا راح أناظر، هدخل بقى منتديات أناظرهم. يا حبيبي تناظر مين لسه؟ يعني بالراحة برضه، مش كده، ما هكذا تورد الإبل يا سعد، مش كده برضه خلاص. الصوفية روح أقول لك راح أناظرهم، فعلا ده كله بدأ على مهرب عن النبي السلام. أيوة، بس في ناس عندها حجة لحنية. يعني حجة لحنية؟ يعني بيعرف يلحن في الكلام كويس، يعني هيلبس عليك. أيوة أنت معاك الحق، بس لسه مش الواد الفرود، يعني لا مش هتعرف لسه. طب يقول لك خلاص أنا أروح بس أسمع بس المناظرات وخلاص. مثلا بين السنة والشيعة، السنة والصوفية، السنة واليهود، السنة والنصارى. أيوة، بس ممكن تشوف هتدخل لك يحصل لك كده، اللي هو نرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. قلبك ضعيف، فعلا تيجي حاجة أتقول مش هقدر تطلع منك، بل تاخد الأدلة. أنت بنزود، يا رب احفظنا يا رب، بنزود إيماننا بالأدلة. لا، ده أنت بقى تاخد أدلة شبهة. بص ده في القرآن فعلا في كذا. يا حبيبي انا قايل لك الايه عشان نزود ايماننا. لا، ده اصلا كان زمان في شبهه كذا، وحديث النبي كذا. شفت ايه ده حضرتك؟ احنا بنزود؟ لا، ده مش بنزود، بنزود الشبهات. فكده بياخد ايات واحاديث بيطعن بها في نفسه وفي دينه. ده طبعا محتاج طبعا يسال حد، ويقعد بقى يدعو الله سبحانه وتعالى ويخلي حد يطلع له الشبهات دي. لابد ما يقعدش كده، ان الشبهه بتكبر تكبر تكبر تكبر، ايا كان بقى في القدر، في الاسماء والصفات، في واقع الأمة، فأيا كان، في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أيا كان، ماشي، فضل الله نسأل، تمام؟ فأوعى، تخيل بقى الآية هنا، ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. في ناس كده، نسأل الله سلامة وعافية، وذلك كان أكثر حالف النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يدعو يا مقلب القلوب ثبت قلب عجل. لابد يا جماعة فعلا ندعي الدعاء دايما، فعلا القلوب ضعيفة والفتن خطافة كما يقول العلماء. يعني فتن ما بترحمش حد، يعني ممكن فتنة واحدة تجهز على دين الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية، والإنسان مش معصوم. فلابد بالمعنى ده اللي احنا ذكرناه، ما يسمعش إنسان للباطل، الخوض في في في آيات الله سبحانه وتعالى. تخيل آيات، يعني علامات هو بيخوض فيها. يعني يا جماعة والله الآيات فعلا يا جماعة مليانة فوائد. يعني أصلا الخوض، تخيل دي آيات، هو يقول لك لا، يقعد كده يلغوش، تمام، ويشوش ويعمل شبورة ويقول لك لا دي أصلا مش آيات. طب ليه كده؟ هو مش عايز يقنع نفسه أصلا. يعني الناقة بتاعت سيدنا صالح عمل إيه يا جماعة فيها؟ ذبحوها. ليه؟ هو مش عايز يقعد يشوف آية وتتعبه لا لا لا، مش عايز الكلام ده. الفطرة اللي عنده بتضغط عليه، يقول لك خلاص بص اذبحوها، ما مش عايزين نشوفها اصلا. طب ليه؟ طب ما تكذبوه بس وخلوها. لا، مش هينفع. عشان جاب سوره الزخرف، ولما ضرب ابن مريم مثلا اذا قومك منه يصدون. طب ايه اللي بيعملوه هنا؟ لا سيما على الكسف، يصدون اللي هو وما كان عند البيت الا مكان وتصديع، بيقعدوا كده يسقفوا قريش. ليه؟ هو عايز يعمل شبور على الفاضي، يديك شبهة أو أنت تقول له آية يقعد يزيط وانهينا المجلس يا جماعة. طب ليه كده بتزيط وتسقف كده؟ عشان يلغوش على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا طبعا مالوش اللي عملوه سيدنا عيسى، ربنا عز وجل لم يذكر مين هم، إيه المثل، ما نعرفش، بس خدنا الفايدة. هم أصلا قوم خاصمون، فهم بيعملوا كده مخاصمة، بيلغوش فقط. والله يا جماعة ده فعلا المعنى ده قلت لك في المناظرات يجيب واحد ضعيف ويدروا شوية شبهات يا جماعة الإعلان بس ناخد فاصل الآن هنا متعمد فالإنسان لا يستدرج. طيب فالشاهد إن ربنا عز وجل بيقول ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين. يقول ابن جزي الكاف في موضع نصب على الحال من الضمير في نرد أي كيف نرجع مشبهين من استهوته الشياطين. وحمزة قرأ استهواه يعني استهواه بألف مالة بعد الواو تمام أنا نقول إن شاء الله معناه. طيب يقول أو نعت لمصدر محذوف تقديره ردا ترد الذي ومعنى استهوته الشياطين ذهبت به في مهامه الأرض ذهبت به في مهامه الأرض وأخرجته عن الطريق فهو استفعال من هوى في الأرض إذا ذهب فيها. وقال الفارسي استهوى بمعنى أهوى مثل استزل بمعنى أزل. يعني تخيلوا في واحد نسأل الله سلامة العافية الشياطين تبدأ تستهوي تاخده يعني هوت به خلاص تقعد بقى تضله تضله تضله تضله تضله خلاص. والعلماء يقول هنا في معنى يعني ما معنى الأرض القفر في الأرض هنا يعني الأرض القفر اللي هي المهلكة تبدأ تاخده من الطريق اللي ماشي فيه مع الناس تبدأ تاخده شيئا فشيئا فشيئا فشيئا يا ابن اصحابك هيسبوك ده وصلوا قدامك هم اصلا وحشين ومفيش فيهم فايده. انتوا عارفين بقى الشيطان لما يجي بقى يبعد حد عن الصحبه الصالحه يبدا بقى ياخده كده تخيل كده معاه طريق بقى شمال او اي طريق يمين او شمال يبدا بقى يمشي يمشي يمشي يمشي, يمشي هو مكمل مكمل والشبهه والشهوه عماله تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر بص كده نفسه في صحراء لوحده اقسم بالله مشهد مرعب شوف كده يفكر اتفقنا اصحابي لا ده هم افضل مني هجيبهم من فين مشوا عماله بقى يبكي والشيطان بقى معاه مش سايبه يا جماعه الشيطان ما بيرحمش يا حاج ده هيطبطب بس عليه وخلاص ما عادش تعمل كده ثاني لا كالذي استهوته الشياطين في الارض. يا الله هتقعد بقى هناك تدعي مين اصحابك يعني بتكلم عن اصحاب مفيش كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران يعني مش بس استهوته لا ده هو اصلا حيران. يقول أي ضال عن الطريق وهو نصب على الحال من المفعول في استهواته يعني حاله إنه حيران حيران ده على وزن فعلان يعني ممنوع من الصرف تمام مش عارف فين الطريق الأسلم. وده برضو اللي احنا بدأنا بيه في كلمة شيعة يقول لك طب اتبع مين والناس اختلفوا عشان يجب على الناس تعمل شبورة دي على الفاضي كده يعني فعلا هو عايز يضغط نفسه أو يضغط الشخص اللي قدامه ليه. طيب يعني ليه الإنسان مشتت معنى خلاص قلنا فهم القرآن وصلنا بفهم سلف الأمة بس يعني الأمر بفضل الله عز وجل نصاع الأخت تقول كلمة حيران نعم باللفظ ده كده موجود في القرآن مرة واحدة فقط ذكر العلماء قالوا جزاك الله خير ربنا يبارك فيك ليه مذكور الحيران هنا في الموضع ده فقط عشان اللي احنا بنحكي فيه ده ترابط الآيات والمعاني والخوض واللي هو ترك الصحبة وال وفيكم سمعون لهم وهكذا فعلا مشهد صعب جدا وان شاء الله ليه ترابط مع قصة سيدنا ابراهيم هات ان شاء الله المره القادمه باذن الله سبحانه وتعالى تمام. طب الحيران ده له اصحاب يدعونه الى الهدى ممكن يا جماعه تشاركونا بقى هل الاصحاب دول مؤمنين ولا كفار اللي بيدعوه الى الهدى ائتنا جزاكم الله خيرا صح كده. طيب اذا له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا الطبري بيقول ان دول اصحاب مؤمنين بيقولوا له تعالى تاني والهدى معانا هنا الهدى الهدى تعريف خلاص تعالى ائتنا. والله يا جماعه نفسي يعني اتوسل لاي احد ومعاه صحبه وبعد نقول له بالله عليك ما تسيبوش هو عامل زي المريض وبعد الشيطان يا جماعه ما هو الشيطان مش هو يعني الشيطان مش هيسيبه فهي اصلا فعل الشيطان تمام ولا سيما تخيل بقى الشيطان وحيران الشخص حيران ومعاه شيطان ونفس اماره بالسوء وشبهات قلبيه تجاه الصحبه الصالحه بس اصل عمال يتمنع كده اقول له تعالى اقول لي بس خلاص يعني معلش احتسبها لله. والله لا ينسى لك الله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا. هو فعلا بيكون فيه غشاوه الشيطان بيقول بص وتركوك واصلي فاكر من خمس شهور فاكره من ثلاثة اربع ايام. طب تخيل انت بقى مع كل ده خلاص يا عم يروح يعني ايه يعني لن تضيق النار بواحد. نسال الله السلامه والعافيه. اصل بكلمه بيرد عليه بعد ثلاث ايام فليه يعني ما تنساش النفس دي انت بعتها لربنا معلش احتسب لله سبحانه وتعالى. فدي فائده الصحبه الصالحه له اصحاب يدعونه وفعل المضارع تجدد الاستمرار. تعالى يا فلان فلان يروح له فلان تتصل فلان يعمل طب نتقابل طب ناكل اكله طب نخرج حاجه كده مش شرط تعالى يا فلان يلا نحفظ قران على طول لا ايه الاخبار وعامل ايه بس والاولاد والبيت وكده تمام نجر كلام يعني تمام. وبرضه يا جماعه اي حد بيبعد بس الله سبحانه وتعالى فيخلي الباب مفتوح يعني خليه سلس كده في التعامل مش خلاص انا بعدت قافل الباب لان انا اللي هحتاجهم. لازم يا جماعه الانسان يبص للصحبه كده انا اللي محتاجهم مش هم اللي محتاجيني. فله اصحاب يقول ابن جزي اي لهذا المستهوى اصحاب وهم رفقه يدعونه الى الهدى الى ان يهدوه الطريق يقولون له ائتنا وهو قد تاه وبعد عنهم فلا يجيبهم. نسال الله السلامه والعافيه ان في ناس ما بترجعش خلاص بعد طبعا من ينادوه يدعونه وده خلي بالك مش واحد ولا اثنين ده جمع من يدعوه والى الهدى السلام عليكم مش لاعب معاكم. طب هيروح بقى هناك ده تلاح صحراء قفر قفراء لا زرع فيها ولا ماء اسود بقى ومفيش اكل وشرب انا شايف ده احسن ده بالعكس فضاء هناك وهواء انت ايه اللي بتقوله هو ده احسن حاجه سبحان الله. يقول هذا كله تمثيل لمن ضل في الدين عن الهدى وهو يدعو على الاسلام فلا يجيب ده اختيار بعض اهل القول يعني بعض المفسرين الطبري زي ما ذكرنا بكثير المؤمنين بيدعوه ان هنا بقى التانيين يدعونه الى الهدى الكفار يظنوا ان هم معاهم الهدى. شوف يا جماعه بقى ازاي نعوذ بالله الفطره انتكست يعني معاهم الكفر والشرك بيقولوا تعالى تعالى ده انت حبيبنا ودي نسال الله سبحانه وتعالى لو اسقطناها على الواقع. تخيل بقى احيانا بعض الشباب يقول لي معايا اصحابي وشله جامدين جدا يعني خلاص بس تركتهم بيشربوا وبيتكلموا بقى بناته وكبائر ومعاصي بس كانوا رجاله يعني اتصال كنت تحت بيته ونروح مع بعض ونتحرك والكلام ده اول ما التزمت اقول له اخ بحبك في الله احبك الله. طب بس كده يعني طب ما فيش اي مشاعر ما فيش ما بحبك في الله والله وربنا كده يعني نعمل اي حاجه مع بعض ما فيش خلاص. فيا جماعه بلاش بقى الشغل بقى الروتين في التعامل الجاف ده ان احنا بشر احنا بشر. تخيل هنا عمال يدعوه للكفر واحنا احيانا مثلا واحد بيدخل يقول للتاني يا اخي والله انت بتعمله ده حاجه عظيمه جدا ربنا يرضى عنك يا رب ربنا يكتب اجرك ربنا يجعلك مزاح حسناتك. ان الناس تحب كده نعم الناس تعمل كده خلاص يقدر يعني حد يقدر ذاتك خلاص. احنا مامور ان الله عز وجل قال النبي عليه الصلاه والسلام انك لمن المرسلين مع النبي يعلم ولكن ده تثبيت للنبي عليه الصلاه والسلام. فانا عمال اعمل اعمال وانت مش واضح حد تقول لي ايه قيمتها وانا نسيت فجيه الشيطان يقول لي ايه اللي بتعمله ده فانا اقول له فعلا فابتعد فانت تقول لي لا تعالى انت بتعمله ده كذا وكذا وكذا والله ربنا يكرمك وتدعو لي في صلاتك وتقول لي حتى لو ما قلتليش تدعو لي خلاص وندعو لبعض ويكون في روح ايمانيه ما بيننا. لكن فعلا انا على يقين بكده ان في شباب ربنا يهديهم ويهديهم الناحيه الثانيه لا بيحبوا بعض حب طبعا ما بقولش ده بس طبعا بيعملوا كده في المعاصي يعني خلاص يعني لا يعني يعني ابن بلد يعني خلاص احنا ناخد منهم الحته الحلوه دي يعني احنا الكافر همه ابو جهل في الدعوه الى الكفر ناخدها في الخير يعني نقول ده ازلي كده كان كافر بيعمل كده فكيف بالمؤمنين فده المقصود يعني. يقول وقيل نزلت في عبد الرحمن بن ابي بكر الصديق حين كان ابواه يدعوانه الى الاسلام. يقول المحقق لم اقف عليه مسندا تمام. يقول ويبطل هذا يعني القول ده قول عائشه ما نزل في آل ابي بكر شيء من القران الا براءتي وده في البخاري. يقول وان اقيموا ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين. ان اقيم قل عطف على لنسلم او على مفعول وامرنا يعني يقول لنسلم موضع مفعول وامرنا فيكون التقدير امرنا لان نسلم وان اقيم وأنا أقيمه. على المعنى الثاني وأمرنا يقول وهذا على أن مفعول وأمرنا مقدر تقدير وأمرنا بالإخلاص أو بالإيمان ونحو هذا، فتقدير الجملة كلها وأمرنا بالإخلاص وبإقامة الصلاة لكي نسلم. طيب لرب العالمين سبحانه وتعالى، ليه لرب العالمين هنا؟ ده اللام هنا أو يعني لرب العالمين لم يقل لله سبحانه وتعالى، إشارة إلى تعليل الأمر، لأن توحيد الربوبية زي ما قلنا يستلزم توحيد الألوهية. زي أن أدعو من دون الله خلاص، وقل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله. ليه الله؟ لأنهم عارفين في رب. طب هذا الرب لابد أن يؤله، يعني يعبد سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية توحيد الله بأفعال العباد، لابد أن يصرف لله فقط. وأن أقيموا الصلاة واتقوا وهو الذي إليه تحشرون. طبعا التقوى ده باب عطف العام على الخاص، وأن أقيموا الصلاة واتقوا. تمام. يعني حض سبحانه وتعالى الأمر بإقامة الصلاة الأهمية، ثم عطف عليه الأمر بتقوى الله. وهو الذي إليه تحشرون، هنا قصر حقيقي بيسموها قصر حقيقي بتعريف طرفي الجملة، وهو الذي إليه تحشرون. تمام. يعني هو وحده سبحانه وتعالى في تقديم المعمول تحشرون، يعني هو الذي تحشرون إليه، لا وهو الذي لا تحشرون، هو وحده الذي لا تحشرون. وفي طبعا إثبات الحشر ووعد الله سبحانه وتعالى ووعيده، إن هو الذي تجمعون يوم القيامة فيجازيكم بأعمالكم. يقول قوله الحق مرفوع بالابتداء وخبره ويوم يقول، وهو مقدم عليه والعامل فيه مضمر. عفوا لا، والعامل فيه معنى الاستقرار. صف الله. كقولك يوم الجمعة القتال، يا أصل القتال يوم الجمعة. واليوم بمعنى الحين، وفاعل فيكون مضمر هو فاعل كن، أي حين يقول لشيء كن فيكون ذلك الشيء سبحانه وتعالى. يبقى ويوم يقول كن فيكون قوله الحق سبحانه وتعالى. وله الملك يوم ينفخ في الصور، يوم ينفخ في الصور ظرف لقوله وله الملك، كقوله لمن الملك اليوم، وقيل في إعراب الآية غير هذا مما هو ضعيف أو تخليط. يبقى يوم القيامة يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ عشان كده في سورة الفاتحة نقول مالك يوم الدين. طب ما ربنا مالك كل الأيام، نعم، لكن يوم القيامة ما فيش أي ملك كان ظاهرا في الدنيا إن هو مالك حاجة، إن هو يوم القيامة يقول أنا ملك. ده حتى الإنسان مش هيكون مالك أعضاؤه، يعني الإيد هتتكلم والرجل هتتكلم والفرج هتتكلم والعينين هتتكلم، كله هيتكلم. فكأن لا ملك في الحقيقة إلا لله سبحانه وتعالى فقط حقيقة ده يوم القيامة. والمفروض في الدنيا نكون عارفين كده، إن أجسادنا وبيوتنا وأموالنا وكلنا لله، ملك لله سبحانه وتعالى، يفعل بنا كما يشاء وهو الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، فلا نتسخط أبدا، لأن الله عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يبقى وله الملك يوم ينفخ في الصور، يعني فقط له الملك يوم ينفخ في الصور، لا دائما، ولكن كما ذكرنا في مالك يوم الدين. طيب كما قال تعالى سورة الفرقان الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال تعالى في الانفطار يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث طبعا الطويل، يقول الله أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الأرض يوم القيامة سبحانه وتعالى؟ فلا أحد يجيبه. ثم يقول لمن الملك اليوم؟ فلا أحد يجيبه، فيقول لله الواحد القهار سبحانه وتعالى، الواحد تبارك وتعالى الذي قهر كل شيء سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة. يريد بقى تسمعوا مرة معنا في وعنده مفاتيح الغيب، وكذلك اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق في الفتوحات الربانية، تكلمنا عن علم الله سبحانه وتعالى ومعنى الغيب والشهادة، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فعيل الحكيم، فعيل من الحكم والحكمة، يعني يدل أن الله سبحانه وتعالى له الحكم التام، الحكم الكوني والشرعي والحكم الجزائي أيضا في المجزاء، يعني خلاص، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، والحكمة الغائية والحكمة الصورية، وهو الخبير أيضا مع ذلك سبحانه وتعالى، وتكلمنا أيضا في المعنى ده، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. يقول عالم الغيب والشهادة خبر ابتداء مضمر. يعني ايه خبر ابتداء؟ يعني عالم خبر يعني هو عالم الغيب والشهادة، خبر ابتداء مضمر، تمام؟ يعني في مبتدا مضمر والله اعلم. طيب، وبكده فضل الله عز وجل كنا انهينا مجلس اليوم. ان شاء الله المره القادمه نبدا بقى في قول عز وجل قصه سيدنا ابراهيم والفوائد اللي فيها العظيمه جدا، وليه الصوره عفوا القصه ذكرت في هذه الصوره فقط، يعني قصه سيدنا ابراهيم دي يعني المعاني دي ذكرت فيها في سوره الانعام فقط، تمام؟ والفوائد والعظات والعبر، نسال الله عز وجل ان ينفعنا واياكم بها، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.